بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نذكر فيها سويا فوائد الأحاديث الأربعين النووية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي أحاديث جديرة بالذكر والتعلم واستنباط الفوائد منها، لنطبق ما نستفيده من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في واقعنا وحياتنا. واليوم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء مع الحديث الرابع من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث المبارك من دلائل النبوة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه بأمر غيبي، أخبر عما يكون في أرحام النساء في أطوار خلق الإنسان، وهذا لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه للبشر، لما أخرجوا الأجهزة والتي تكشف عن أرحام النساء ويرون ما فيها وما يحدث فيها. أما عن فوائد هذا الحديث، فأول فائدة منه التأكيد من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وهو الصادق المصدوق، وذكر في هذا الموضع تحديدا، مع أنه روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ذكر هذه الكلمة في هذا الحديث فقط، لأن المقام فيه حديث عن أمور غيبية خافية عن الناس، وهي أطوار خلق الإنسان، وقد ذكرنا وقد أطلع الله تعالى عليها المختصين من أهل الطب عن طريق الأجهزة، لكن ذكر ما هو أخفى من ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الأمر فقط، بل ذكر ما هو أخفى من ذلك من أمر الرزق والأجل، فهذا لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يعلم الأطباء أن هناك ملكا موكلا يكتب الرزق والأجل والعمل للإنسان وهو في بطن أمه. اطلعوا على أطوار خلق الإنسان، لكن لم يطلعوا على هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أيضا من فوائد هذا الحديث المبارك بيان أطوار خلق الإنسان، فنبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل واحد فينا وهو في بطن أمه، وكذلك من سيأتي بعد ذلك، لابد أن يمر بهذه الأطوار في الرحم، يظل 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة تتعلق بجدار الرحم، ثم 40 يوما مضغة، قطعة اللحم كهيئة قطعة اللحم التي مضغها الإنسان، ثم ينفخ الروح، وذلك بعد 120 يوما. ونفخ الروح بطريقة لا نعلمها، الذي نعلم أن الروح تنفخ، كيف تنفخ لا ندري. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان عناية الله عز وجل بخلقه، حيث وكل بهم ملائكة يعتنون بهم حتى وهم في بطون أمهاتهم. ملائكة تعتني بك وأنت في بطن أمك، نعم، كما أن هناك ملائكة توكل بحفظ الإنسان من بين يديه ومن خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن من عناية الله عز وجل بخلقه أن وكل لهم ملائكة يحفظونهم، ووكل ملائكة يعتنون بهم وهم في أرحام أمهاتهم. وكما هو معلوم ومقرر أن الملائكة عبيد لله عز وجل، يؤمرون وينهون فيفعلون ما يؤمرون ويكتبون ما يأمرهم به رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث المبارك جواز القسم على الخبر الصادق لتأكيده في نفس السامع، وجواز تأكيده بمؤكدات أخرى. أنت تكلم الناس بأمر صادق، بأمر صادق هم يعرفونه ويرونه، فتخبرهم به وتقسم لهم عليه، وتقسم لهم عليه، وتؤكد هذا القسم بمؤكدات أخرى، بمؤكدات أخرى. فنبينا صلى الله عليه وسلم أقسم هنا: فوالله الذي لا إله غيره. والله، هنا الواو والقسم، قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم، مؤكد أيضا بإن، مع أنه عليه الصلاة والسلام صادق في كلامه دون أن يقسم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن فيه إشارة إلى علم المبدأ والمعاد، وبيان ما يتعلق بالإنسان وحاله من الشقاء والسعادة والغنى والفقر، والغنى والفقر. ففي وقتها كتب الله عز وجل: هذا غني وهذا فقير، هذا شقي وهذا سعيد. إذن هذه علوم لا يعلمها أحد، ولم يطلع رب العالمين سبحانه وتعالى أحدا عليها. أيضا من فوائد الحديث أن فيه إثبات القدر ووجوب الإيمان به، إثبات القدر ووجوب الإيمان به. يعني لما أخبر أن الرزق مكتوب، وأن الأجل مكتوب، وأن العمل مكتوب، وأن الشقاوة والسعادة مكتوبة، إذن هذا أمر مقدر، قدره رب العالمين سبحانه وتعالى وكتبه عنده عز وجل، وأمر الملك أن يكتبه في ذلك الوقت، والكتابة لها مراتب كما هو معلوم ومقرر. إذن هذا قدر لابد أن نؤمن به وألا نحيد عنه قيد أنملة، فنؤمن بأن كل شيء يمر علينا إنما هو مقدر، قدره رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا من الفوائد لهذا الحديث المبارك القناعة بما قدر الله تعالى للعبد من الرزق، وعدم الحرص الشديد ما دام الرزق مقدرا، مع الأخذ بالأسباب. يعني الإنسان يعلم أن رزقه مكتوب، خلاص إذا جاء الرزق يقنع به، يقنع به ولا ينظر إلى من هو فوقه. لا نقول له نم وسيأتيك رزقك المقدر، وإنما نقول له خذ بالأسباب. هذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأخذك بالأسباب قل في نفسك إنه من القدر الذي قدره رب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا تكن حريصا حرصا زائدا. أيضا من الفوائد في هذا الحديث الخوف من سوء الخاتمة، والرجاء في حسنها، والدعاء بها، وذلك لأنها غائبة. اسمع الحديث: يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن نخاف من أن يكون حالنا هكذا، ونسأل الله تعالى أن يحسن لنا ختامنا. فالخاتمة غائبة، قد يعصي الإنسان ربه كثيرا ويقبل على ربه عز وجل في أيام محددة، يعيش شهرا مقبلا على الله فيموت على هذا الخير، ويا لها من نعمة عظيمة. وآخر يعبد الله 60 سنة ويزل في معصية، يقع في كبيرة من الكبائر فيموت عليه، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن التوبة تهدم ما قبلها، التوبة تهدم ما قبلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة. إذا تاب وعمل بعمل أهل الجنة فدخلها، فهدمت التوبة كل ما كان قبلها. أيضا من الفوائد أن السعادة والشقاوة قد سبق بهما الكتاب، يعني كتبه رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل ما هو مكتوب أمر مسلم به، لكننا لا ندري ماذا كتب لنا، لذلك نسعى لتحصيل النفع ونحذر مما يكون سببا في الضرر. نسعى لتحصيل النفع ونحذر مما يكون سببا في الضرر، لأننا لا نعلم ما الذي كتب لنا. فالواجب على المسلم أن يعمل، فكل ميسر لما خلق له، هو يعمل باختياره ولا يكون منه شيء إلا إذا أراده رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان لن يفعل شيئا لم يرده الله سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا كتب له مقعده من الجنة أو النار، قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. لأنك لا تدري أصلا ما الذي كتب لك، فأنت أمامك الطريق الذي يوصلك، سر فيه، وأسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات. وختاما من فوائد هذا الحديث أن الحسنات والسيئات ما هي إلا أمارات وعلامات على ما في الإنسان من خير أو شر. الحسنات والسيئات أمارات وعلامات وليست موجبات. فحينما ترى الإنسان يعمل صالحا ويكثر من الحسنات، فهذه علامات على أن فيه خيرا، لكن ليست موجبة له الجنة، لا تستطيع أن تجزم له بالجنة ونعيمها. وكذلك السيئات، يفعل السيئات فهي علامات على الشر الذي فيه، لكن ليست موجبة للنار، لأننا كما ذكرنا الخاتمة مغيبة، وقد يختم الله تعالى للرجل الصالح بسوء، وقد يختم للرجل الطالح بخير. فلا يجزم لأحد لا بجنة ولا بنار. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يقينا النار وعذابها، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.